وذكر هنا أصلا وللشام أنثوا، وعن نافع معه في الأعراف والصلا، وجمعا وفردا في النبيء وفي النبو، أتى الهمز كل غير نافع نبدلا، أتى الهمز كل غير نافع نبدلا. وقالون في الأحزاب في للنبي مع، بيوت النبي الياء شدد مبدلا.